تشاهدون بعض قليل. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي اليوم مع حضراتكم عن التواضع وذم الكبر. والتواضع أيها الأحباب خفض الجناح، أن تخفض جناحك للناس جميعا. والتواضع أيها الأحباب الكرام هو من أهم صفات عباد الرحمن. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في هذه الآية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي متواضعين. هونا، الهون بمعنى التواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فمن أهم صفات أهل الإيمان والتقى التواضع في كل أمر من أمور حياتك. التواضع وأنت بين يدي الله عز وجل، التواضع لأقاربك، لزوجتك، لأولادك، لجيرانك، لكل الناس أن تتواضع لهم. وقال الله تعالى سبحانه وتعالى في كتابه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فجعل الله سبحانه وتعالى الجنة لهذا المتواضع الذي يمشي بين الناس بالتواضع. أيها الأحباب الكرام، تلك الدار الآخرة أي الجنة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ونهانا الله سبحانه وتعالى عن الكبر، لأنه من أهم صفات إبليس عليه من الله اللعنات. فأول من تكبر هو إبليس، تكبر على ربه ورفض السجود لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأول صفة من صفات الشيطان والعياذ بالله، وأول صفة من صفات أهل النار هي التكبر. لذلك لا يدخل الجنة أبدا من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة، لن يدخلها ولن يشم رائحتها. لماذا يا رسول الله؟ لأن في قلبه ذرة من كبر، والذرة هي التي تأتي في ضوء الشمس. أيها الأحباب، تجد نقط بيضاء، هذه التي لا ترى إلا في ضوء الشمس. لإن كان في قلب الإنسان مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة والعياذ بالله. وتعالوا إلى نضرب الأمثال الطيبة الجميلة من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في التواضع. أيها الأحباب الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عبد الله بن عمرو بن العاص، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل على عبد الله بن عمرو بن العاص دخل عليه وهو جالس، فلما دخل الرسول ليجلس بجواره رفع إليه وسادة من آدم، آدم اللي هو الجلد بمعنى صح، وسادة من الجلد حشيت من الليف، فأخذ النبي الوسادة من عبد الله بن عمرو بن العاص وجعلها وجلس على الأرض وجعلها بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص. أيها الأحباب الكرام، هذا يدل على تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، تواضعه في المجلس، جلس كما كان يجلس عبد الله بن عمرو على الأرض، لم يجلس على الوسادة ليميز نفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على التواضع. ويحكي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن جدته دعت النبي إلى طعام، ووصل الرسول إلى بيتها ودخل وهي مسكينة فقيرة أيها الأحباب الكرام، يعني أكل متواضع بمعنى صح، وإذا بالنبي يلبي الدعوة صلى الله عليه وسلم، يدلنا على التواضع لله سبحانه وتعالى. وجلس ووضع له الطعام فأكل الطعام صلى الله عليه وسلم، وبعدما انتهى من أكل الطعام أيها الأحباب الكرام، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي على مليكة جدة سيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه، وقال لها سأصلي لكم ركعتين لله. بعد الأكل هيصلي النبي ركعتين في بيت مليكة، يا بختها. هذا دليل على ماذا يا رسول الله؟ هذا دليل على البركة، ليحل عليها البركات في بيتها، فالصلاة هنا للبركة أيها الأحباب الكرام. فيقول أنس فذهبت لآتي بالحصير فوجدتها سوداء فنضحتها بالماء، وجئت بالحصير وتركته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عليه ليصلي، فاصطففت أنا واليتيم، كان معه غلام يتيم، خلف رسول الله ومن خلفنا العجوز اللي هي مليكة رضي الله عنها وارضاه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من صلاته، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وسئلت أمنا عائشة تواضع النبي في بيته أيها الأحباب الكرام، كان يخدم في بيته صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على التواضع. تقول أمنا عائشة كان النبي يخصف نعله، أي الحذاء بتاعه لما كسر إذا قطع كان النبي يخيطه صلى الله عليه وسلم، وكان يخيط ثوبه أي القميص الذي كان يلبسه الرسول صلى الله عليه وسلم، الجلابية والجلباب الذي كان يلبسه الرسول إذا قطع خيطه بنفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل في مهنة أهلي. يا حبيبي يا رسول الله، انظر إلى كلام أم من عائشة على تواضع النبي، كان يعمل في مهنة أهلي. مش عيب الواحد أنه يغسل المواعين لزوجته في البيت ويكم البيت يكنس البيت، فلقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في مهنة أهلي، فإذا جاءت الصلاة ذهب إلى الصلاة وترك البيت أيها الأحباب الكرام. هكذا حدثتنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا هو الخليفة الأول للمسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا دليل على تواضع لله عز وجل. اسمع إلى تواضع أبو بكر الصديق. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى امرأة عجوز يقوم بخدمتها، كان يملأ لها الماء ويكنس لها خيمتها ويصنع لها الطعام رضي الله عنه وارضاه كل يوم على هذا الأمر، إلى أن جاء في يوم من الأيام إليها لكي يعمل كما كان يعمل في كل يوم، فوجد أمرا عجيبا، وجد أن الخيمة قد كنست وأن الطعام قد أعد وأن الشراب قد وضع أمام هذه العجوز أيها الأحباب الكرام. فتعجب عمر وقال له من الذي فعل ذلك؟ قال جاءني رجل مثلك، رجل طيب فعل ذلك. وجاء في اليوم الثاني ووجد أن الرجل فعل ما فعل أيها الأحباب الكرام، فاختبأ خلف صخرة خلف الخيمة أيها الأحباب الكرام، وإذا به يرى الرجل الذي يخرج من خيمة هذه المرأة العجوز، هذه المرأة العجوز أيها الأحباب الكرام. فوجد من؟ فوجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي قد خرج من بيتها. انظر إلى تواضع خليفة المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يتواضع ويكون بخدمة امرأة عجوز أيها الأحباب الكرام. أين نحن من هذه النماذج؟ أين نحن من هذه النماذج أيها الأحباب الكرام؟ وهذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يخدم امرأة عجوز وهو الخليفة. وهذا هو أبو بكر الصديق، كان يحلب الشاة لنساء المدينة أيها الأحباب الكرام، يحلب الماعز لنساء المدينة. فقالت امرأة بعدما أصبح خليفة للمسلمين، قالت الآن لا يقوم لنا أبو بكر الصديق بحلب لنا الشاة، فقال بل أحلبها لكم إن شاء الله عز وجل. وحلبها لهم أيها الأحباب الكرام، وهو خليفة للمسلمين رضي الله عنه وارضاه. أيها الأحباب الكرام، علينا أن نتواضع ونخفض الجناح للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لذلك حرم الله الكبر سبحانه وتعالى، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم آكل كما يأكل المسكين، وأجلس كما يجلس المسكين، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. يا حبيبي يا رسول الله، انظر إلى تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم. من تواضع لله، يقول صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه. ما من إنسان يتواضع مهما يعني على من شأنه ومهما على في منصبه، التواضع لله يكسوه بحلية عباد الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك حرم الله سبحانه وتعالى الكبر، لأنه أول صفة من صفات إبليس عليه من الله اللعنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم انصر عبادك وأولياءك المستضعفين في غزة، اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين في غزة، اللهم ارزقهم نصرا يعزهم ويعزنا ويرفعهم ويرفعنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.